Ancora smaurito. فليت شعري والدنيا مفرقة بين الرفاق فليت شعري والدنيا مفرقة بين الرفاق فليت شعري والدنيا مفرقة بين الرفاق وأيام الورى دول فليت شعري والدنيا مفرقة بين الرفاق والدنيا مفرقة بين الرفاق وأيام الورى دول هل تعود الدار بعد البعد آنسة وهل تعود لنا أيامنا الأول وبكاه ورحمه وده مطلق جفاه مرقده وبكاه ورحمه وده حيران القلب معذبه مطروح الجفن مسهده مطلق جفاه مرقده وبكاه ورحمه وده حيران القلب معذبه مطروح الجفن مسهده يستهوي الورق تأوه ويذيب الصخرة نهوده يستهوي الورق تأوه ويذيب الصخرة نهوده ويناجي النجم ويصيده ويقيم الليل ويقعده الحسن حلفت بيوسف والصورة أنك مفرده الحسن حلفت بيوسف والصورة أنك مفرده وتمنت كل مقطعة يدها لو تبعث تشهده حسن حالة يوسف والصورة أنك مفرده ومعنت كل مقطعة يدها لو تبعث تشهده حددت عيناك زكي دمي أكذلك خذك يشحده جحدت عيناك زكي دمي أكذلك خذك يشحده قد عم شهودي إضرامة فأشرت لخدك أشهد بيني في الحب وبينك ما لا يقدر وش يفسدهما بال العاذل يفتح لي باب السلوان وأوصده ويقول تكاد تجنني وأقول وأوشك وأعبد جحدت عيناك زكي دمي أكذلك خدك يشحد جحدت عيناك زكي دمي أكذلك خدك يشحد قد عز شهودي إضرامة فأشرت لخدك أشهد بيني في الحب وبينك ما لا يقدر وش يفسدهما بال العاذل يفتح لي باب السلوان وأوصده ويقول تكاد تجنني وأقول وأوشك أعبده مولاي وروحي في يده فضيع سلمت يده ناقوس القلب يدق له وحنايا الأضلاع